بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في كلام الشيخ الإسلام تيمية كان في سقط المرة السابقة، توقفنا عنده اللي هي في صفحة 41 في الكتاب. ومن عبادته قول الشيخ الإسلام، ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، مزيلين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل. كانت ناقصة كلمة مزيلين بذلك، مزيلين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، من آثار السيئات. الكلمة مكتملة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الذين يحتجون بالقدر على الذنوب والمعاصي بدعوى شهود الحقيقة الكونية، قال: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا، لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، وأما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك، وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. يعني في طائفة بتجعل القضاء والقدر حجة لكل أحد، وبعضهم بيدعوا المعرفة والتحقيق أنهم محققين وفاهمين، بيجعلوا القدر حجة لمن شهد الحقيقة الكونية فقط. لمن شهد القدر ولمن شهد الجبر كما يزعمون، فيزعمون أن قضية الاحتجاج بالقدر خاصة وعامة، فالعوام لابد لهم من أمر ونهي ووعد ووعيد، أما الخواص الذين شهدوا أن أفعال العباد مخلوقة فهؤلاء ليس عليهم أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد، فلا يجعلون القدر حجة لكل أحد، ولكن من شهد الحقيقة فلا أمر عليه ولا نهي. أما الذين يظلمون من الناس فيقولون عنهم هؤلاء من العوام، فهم مسؤولون عن أعمالهم ومحاسبون عليها، فالعوام لا يشهدون أن الإرادة الإلهية وراء كل شيء، اللي هي قضية شهود الحقيقة الكونية. يعني الحقيقة الكونية أو شهود القدر، أنه يشهد أن إرادة الله فوق كل شيء وراء كل شيء. يقول: العوام لا يشهدون عندهم، يعني أن العوام لا يشهدون أن الإرادة الإلهية وراء كل شيء، حيث يستشعرون أعمالهم وأنهم أصحابها، أنهم أصحابها. وأما الخواص الذين شهدوا الإرادة، فكلما نظر أحدهم إلى شيء أيقن أن الله من وراء ذلك، من وراء ذلك نعني بذلك أن إرادة الله عز وجل هي الموجبة لهذا الفعل عندهم. ما هو اللي يشهد بقى، اللي وصل لليقين، وهو نفسه هو اللي بيحدد، اللي بيوصل لليقين اللي هو شهود اليقين، يبقى خلاص سقط عنه الايه، العبادة، واعبد ربك حتى أتيك اليقين، يفسرها بالايه، بشهود الحقيقة الكونية، وهو أن إرادة الله فوق كل شيء، وأن العباد أفعالهم مخلوقة. مع أن الحقيقة أن شهود أن عباد أفعال العباد مخلوقة دي عقيدة يقينية واجبة على كل مسلم، ده ضمن القضاء والقدر. فيجعلون العوام الذين لا يشهدون ذلك، ما يستشعروش هذا المعنى، يبقى مكلفين. أما الخواص الذين شهدوا الإرادة، فكلما نظر أحدهم إلى شيء أيقن أن الله من وراء ذلك، فإذا استشعر ذلك حتى في أفعاله سقط عنه التكليف، وهذا أيضا من الكفر والزندقة، ده كفر أكبر ناقل عن الملة زي اللي قبليه، وحتى ولو كان على سبيل الخصوص. يعني اللي جعلوا ان القضاء والقدر حجة لكل أحد حتى احتجوا بها على الكفر والفسوق والعصيان، زي الأبيات الشعرية اللي قريناها المرة اللي فاتت عن ابن الفارض وغيره، فهذا من الكفر. طب واللي بيجعلوها خاصة أيضا كفار، انهم يستحلون ترك الواجبات المعلوم من الدين بالضرورة وجوبها على كل أحد، ويستحلون فعل المحرمات على المعلوم من الدين بالضرورة تحريمها على كل أحد، يعني دي معلومة من الدين بالضرورة على كل الناس. نقول إذ قد آمن الرسل جميعا بالقدر وشهدوه وما تركوا الأمر والنهي، والحق أنه لا بد من شهود الجمع والفرق، من شهود الجمع فبالجمع يعلم أن كل شيء مردود إلى أمر الله، ده معنى كلمة الجمع الشرعي، اللي كلمة دي مستعملة كتير جدا عند المتكلمين على منازل القلوب، والصوفية يتكلمون بها كثيرا، وحتى موجودة في الأشعار كما ذكرنا في المرة السابقة. فبالجمع تشهد أن كل شيء مردود إلى شيء واحد، مجموع مردود إلى إرادة الله، فبالجمع يعلم أن كل شيء مردود إلى أمر الله، وبالفرق يعلم أن هناك أشياء محبوبة لله وأخرى مكروهة، يبقى لابد تفرق بين ما أحبه الله فتفعله وبين ما كرهه الله فتكرهه وتتركه، وأن العبد يفعل بإرادته ما قدره الله له. ده فرق بمعنى ثاني مهم جدا، الفرق بمعنى أن إرادات العباد متفوتة مختلفة، وإن كانت كلها بأمر الله تكون، ولكن هناك منها ما يوافق الشرع ومنها ما يخالف الشرع، هناك أشياء تفعلها باختيارك وقدرتك، أن العبد يفعل بإرادته ما قدره الله له، وطالما خلق له إرادة فهو محاسب مسؤول. فيشهد الجمع ولا يغيب به عن الفرق، هم بيشهدوا الجمع ويغيبوا به عن الايه؟ عن الفرق. يشهدوا الجمع اللي هي إرادة ربنا الكائنة فوق كل شيء، وأن قدرة الله شاملة لأفعال العباد كلها، وأن الله خلق أفعال العباد، ده جمع، يعني كل الأشياء دي مردها في النهاية لشيء واحد خلق الله لها، لكن لابد أن تشهد مع ذلك الفرق، أن في أفعال أنت مأمور بيها وفي أفعال أنت منهي عنها، وأن لك إرادة وقدرة ربنا خلقها لك، هناك محبوب لله وهناك مكروه لله، وإن كان الكل بمشيئة الله، ويوجد أوجد الله الخير والشر، نؤمن بالقدر خيره وشره، بشهود القدر جمع دائما ماشي، والعمل بالشرع دائما إيه فرق، احنا ذاك إياك نعبد تبقى إيه فرق ولا جمع؟ إياك نعبد فرق، لأن احنا بنترك عبادة غير الله ونعبد الله وحده، مش هنقول إياك دي للاختصاص، تقديم المفعول للاختصاص، يعني ايه الاختصاص؟ يعني يا نعبدك وحدك يا رب نترك عبادة من دونك، مش كده؟ اياك نستعين شهود للايه؟ للجمع، لان احنا بنقول مش هنقدر نعبد ربنا الا اذا ربنا وفقنا، لان كل شيء بامر الله، ولن نعبد الله الا باعانته، لان الامور بيده، يبقى رجعنا الى الايه؟ شهود الجمع دون ان نغيب به عن الايه؟ عن الفرق. ده لبيان المصطلح المستعمل يعني. فيشهد الجمع ولا يغيب به عن الفرق، والفرق به يتم إثبات إرادة العبد وأن لها أثرا في الفعل البشري، وأثر إرادة العبد في الفعل البشري ليس خلقا وإيجادا، ولكن كسبا، كما قال الله عز وجل كسبا وفعلا، بما كنتم تعملون لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. فوجود الفرق ده إن هو شعور إن في فرق بين ده وده، وبين إن أنا عملت هذا وغيري عمل حاجة تانية، فمثل هذا الأمر يشهد به أثر إرادة العبد وقدرة العبد في فعله، وهذا الأثر كما ذكرنا ليس إيجاد من عدم، يعني ليس أن إرادة العبد توجد فعله، لا، ده في أشياء كثيرة جدا متوقفة، يعني يتوقف عليها وجود الفعل خارج عن إرادة العبد، ولكن الإرادة جزء سبب، زي بالضبط كده الأم والأب جزء سبب لوجود الولد، واجتماعهم وزواجهم وتناكحهم هو السبب في وجود ولد او جزء سبب، والا فقد يتناكحان وما يحصلش ولد، وقد يوجد الحمل ولا يستمر، اشياء خارجه عن اراده الانسان، لكن نقدر ننكر ان وجود الاب والام سبب في وجود الولد او جزء سبب؟ ما نقدرش ننكر اثرهم، لهم اثر في وجوده، فكذلك قدره الانسان واراده الانسان سبب في وجود الفعل او جزء سبب، بعض من الأسباب، والله خالق الثلاثة. صح فعلا، مصطلحات الجمع والفرق ليست واردة، ولكن لما كثر استعمالها فيجب بيان ما الموافق للشرع منها وما المخالف. لا، هي المصطلحات دي بنقول أي لفظ ما وردش في الكتاب والسنة مثلا، يبقى لابد ان احنا نشوف ايه الموافق وناخده، ما نردوش جملة وما نقبلوش جملة، لازم نقبل نذكر التفصيل. فإذا كان في معاني حق قصدوا بها الجمع دي، وهو إن تشهد أن كل شيء بأمر الله تؤمن بالقدر خيره وشره، يبقى ده معنى حق ولا لأ؟ يبقى نقبله، ماشي كده؟ وإذا كان قضية التفرقة بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يكرهه وأباه، التفرقة دي أو سميها فرق، إذا كان المعنى ده معنى حق عشان كده نقبله. كان جالي مرة واحد امرأة جاءت تقول لي أن زوجها قال لها أو قالت لي لا بيغتسل من جنابة ولا بيصوم رمضان ولا بيصلي، فبتسألني عن حكم إيه إن أنا أبقى مراته ولا مش مراته. فالمهم إنها راحت لبعض المشايخ أو بعض الدعاء، يعني هو الشيخ يعني عالم، فأفتها ست قالت ليه راجل جاهل مش فاهم. هو لا، وذهب إلى بعض لجان الإفتاء فقالوا لها إذا كان بيستحل ترك الصلاة وترك الغسل من جنابة يبقى كافر. وطبعا هو ده الجواب الصحيح، ان هو اذا كان يرى ان هو قال لا انا لا حصلي ولا حصوم ولا انا وصلت خلاص، انا وصلت الى اليقين، وبالتالي فبقاش علي ايه لا صلاة ولا صوم ولا جنابة ولا شيء ولا غسل من جنابة ولا شيء. قلت لها لو كان كلام كده يبقى هو ليس بزوجك، لانه خارج من الملة شخصيا، لانه وجوب الصلوات الخمس وجوب الغسل من جنابة معلوم من الدين بالضرورة، وجوب صوم رمضان معلوم من الدين بالضرورة على العموم، يعني لكل احد يجي واحد يخرج نفسه من الموضوع او يخرج بعض الناس ويقول الناس دي اصلا مش مكلفة خلاص وصلت الصلاة والصوم والزكاة الحاجات اللي رحنا، يبقى هو كفر والعياذ بالله، خرج من الملة. ليه؟ لمخالفة للمعلومة دي بالضرورة. يستبيح ترك الصلاة، يستحل ترك الصلاة ولو للبعض، ما حدش يظن ده مجهول يحتمل فيه الجهل، ده تأويل مخالف للمعلومة دي بالضرورة غير مقبول غير معتد به، لانه مش جهل ناشئ انه ما يعرفش، ده الامر ده معلوم لكل احد، وجوب الصلوات الخمس معلومه لكل احد، وجوب صوم رمضان معلوم لكل احد. ولذلك كان هذا الامر ليس جهلا بالمعنى الذي يعذر به اللي هو جهل عدم البلاغ، ده بلغته، ولكنه وكذلك في التاويل ويتاول الايه على غير وجهها ويتعتبر شبهه، لا ما هو في تاويل المخالف للمعلومه الدين بالضروره يبقى غير معتد به ولا يقبل، لان هذا جهل اعراض عن الحق، يبقى مش هيقول كده. لا دي حاجة تانية، اللي هيقول انا مش هيقول انا وصلت خلاص، ده هو بيتعبد لربنا. اللي بيذنب ويترك الصلاة ويترك الغسل من الجنابة ويعترف على نفسه بالذنب، ده اللي فيه القولين المعروفين لأهل العلم، ماشي، الجمهور على عدم تكفيره معينا، واما وبعض أهل العلم يكفره، ولكن الراجح عند الجمهور كما ذكرنا والراجح عندنا عدم التكفير المخرج من الملة. لكن القضية ان واحد بيرى ان سقط عنه التكليف، لا امر ولا نهي، لا صلوات ولا تحريمات ولا شيء، ده بيجعل نفسه فوق الانبياء، لان الانبياء ظلوا الى ان ماتوا يعبدون الله، وهو عنده وصل الى اليقين قبل ان يموت ما وصل اليه الانبياء. لذلك تجد هؤلاء يفضلون الاولياء على الانبياء والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام: وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهود الإرادة. الخضر هو العبد الصالح الذي سأل موسى لقياه. الصواب في مسألة الخضر أن خرقه السفينة وقتله الغلام وإقامته الجدار كان طاعة لله تعالى منه، فطبعا ده الحق الذي لا شك فيه، ولذلك قال: وما فعلته عن أمري. ليس لأنه سقط عنه التكليف، بل هو كان مكلف بكده، كان مكلف في شريعة خاصة به، فإنه كانت له شريعة مستقلة عن شريعة موسى، فلم يسقط عنه التكليف، فإن هذا من اختلاف الشرائع، وقد اختلف فيه في الخضر هل هو نبي، أو ليس بنبي. والصحيح الوقف وعدم القطع بشيء من ذلك، لأن إثبات نبوته يحتاج إلى دليل واضح، وكذا انتفاؤها، ولكن أمره إنما كان عن الله، لأنه قال: وما فعلته عن أمري، هو أمر الله. لكن هل كان ذلك بالوحي مباشرة أو كان عن طريق نبي أوحى الله إليه وأمره أن يأمر الخضر؟ فلذلك بنقول المقطوع به، نحن نقطع بأن الخضر فعل ذلك بأمر الله بالوحي مباشرة إن كان نبيا، أو عن طريق نبي أوحى الله إليه وأمره أن يأمر الخضر بذلك إن لم يكن نبيا. فالمقطوع به أن هذه الأوامر من عند الله، لأنه قال آتيناه من لدنا علما، من عندنا. فانشغل هؤلاء عن حكمه المقطوع به بشبهة المشكوك فيه، بشبهة المشكوك فيه أنهم قالوا مش نبي، وخرج عن شريعة النبي، وشبهة باطلة، لأنه حتى لو قلنا ليس بنبي فليس هو في شريعة موسى، ليس ملزما بشريعة موسى عليه السلام، وبالتالي فشبهة باطلة قطعا. ولو قلت انه هو نبي خلاص، ابن حجر بيرجح النبوة، بيقول لسد باب الزندقة، بيقول عشان ما حدش من الزنادقة يحتج بقصة الخضر ويقول يجوز الخروج عن شرع الانبياء. الحقيقة كما ذكرنا، حتى لو قلنا ليس بنبي، قلنا هو ولي، فلا بد ان يكون قد بلغه نبي هذه الاوامر على الاقل في قتل الغلاة. ليه على الاقل؟ لان الامور الاخرى يمكن ان تدرك، يمكن ان تدرك. اعني بذلك ان انسان يكون عارف مثلا ان في الطريق قاطع طريق مثلا، وبعدين يقول لو جانا فضلت بتاع دي سليمة معايا هياخدوها مني، فيوم يبوظها بتاعته هو علشان مصلحته، عارف ان في قطاع طرق على الطريق. ده من الامر النسبي، الغيب النسبي وليس الغيب الايه المطلق. ويمكن للانسان ان يحسن الى من اساء اليه في بناء الجدار، مش كده؟ واحد اذاني وما احسنش الي فانا احسن اليه، لا مانع من ذلك، ولكن ما تجيش ابدا في ايه قتل الغلام، لانه ده طبع وما طبع كافرا لما يكبر، يعني هيبقى كافر لما يكبر، ده غيب مطلق لا يعلمه الا الله، فلا يمكن الجزم بذلك الا بوحي قاطع لا يحتمل. يعني ما يجيش واحد يقول ان هو من اولياء الله الصالحين وانه كشف له بالكشف او الالهام ان هذا الطفل سيكون كافرا عندما يكبر فيقتله، باجماع المسلمين ان ده يستحق القتل، ان اللي قال كده هذا الكلام. ولذلك ابن عباس يعجز نجدة الحروري عندما يسأله عن قتل الغلمان، فيقول له فلا تقتل الغلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام. إلا يعرفوا منين إن بكرة لما ده مسلم دلوقتي هو، وبكرة لما يكبر هيبقى كافر، لا يعلم ذلك إلا الله. ولذلك بنقول ده وحي قاطع، والكشف والإلهام لغير الأنبياء يحتمل الخطأ والإيه والصواب، وبالتالي لا يجوز ترك المقطوع به من الوحي وهو عصمة الدم وتحريم قتل نفس الزكية بأمر محتمل، وهو أن يكون أن الولد ده شكله لما يكبر هيبقى إيه، أو وقع في نفسه أنه سيكون طاغية أو ظالما أو هذا. لأن الشيخ الإسلام أحيانا بيميل إلى توجيه كل أفعال الخضر في أنها يمكن أن تكون موافقة لظاهر الشريعة، لكن هي في قتل الغلام لا يمكن، الله أعلى وأعلم، وإنما هي شريعة مستقلة للخضر أوحي إليه أو إلى نبي آخر في زمنه فأمره الله أن يبلغ الخضر بأنه سوف يلقى غلاما في المكان الفلاني صفته كذا وكذا فيقتله لأنه إذا كبر صار كافرا. ها؟ شرع مختلف عن شريعة سيدنا موسى، لأن شريعة سيدنا موسى لبني إسرائيل، وإنما وهذا لا يمكن أن يقع في زمننا مع بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، منذ بعث عليه الصلاة والسلام وشريعته لازمة لأهل الأرض كلهم. ولذلك كان من نواقض الإسلام أن يعتقد الإنسان أن أحدا يسعه الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شرع موسى. ولذلك نقول أن هؤلاء انشغلوا عن حكم الخضر المقطوع به. إيه هو الحكم المقطوع به؟ إن الأوامر دي من عند الله، سواء كان نبي أو إيه أو ولي، لكن يبلغه عن نبي، بلغه نبي بشبهة المشكوك فيه ان هو يبني الامر على انه ولي وعنده كشف والهام دون رجوع الى الانبياء، يخالف بهم شرع الانبياء، يخالف بالكشف والالهام شرع الانبياء، او ده الباطل المقطوع به. نعوذ. يقول وهؤلاء كالذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة بل هم منهم. قال شيخ الاسلام فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة، الذين شهدوا الحقيقة الكونية. هؤلاء يفرقون بين العامة الذين لم يشهدوا وبين الخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، هيجعله أخص شوية، هيقولوا اللي سقط عنهم التكليف اللي شهدوه، لأن الشهود أخص من العلم. يعني أنت واحد تخبره عن الجنة والنار فيقول لك أنا موقن إن في جنة ونار، وتلاقي ماشي في الذنوب والمعاصي زي ما هو. واحد تاني تذكر الجنة والنار أمامه فيبكي، ليه؟ عشان عنده إيه؟ شهود. والتاني الاثنين عندهم علم. في فرق بين الشهود وهو حضور القلب كأنه يرى هذا الأمر، وبين مجرد العلم. فيقول فقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. والأمر ده وهو أن يكون الإنسان مستحضر في كل لحظة وفي كل فعل إرادة الله من وراء ذلك. لا، هؤلاء يفرقون في نسخة الفتاوى، فهؤلاء لا يفرقون، وده مش صح. هؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة، لا غلط، هؤلاء يفرقون، ان هو جاب الاول اللي ما يفرقوش معانا في نسخة الفتاوى اللي هي المجلدات، جاب الاول اللي بيقول القدر حجة لكل احد والكفر كلهم لهم حجة وكله على حق، وبعدين قال ان في منهم من يدعون التحقيق يزعمون الامر والنهي شاهد لازم لمن شهد نفسه فعلا، واما من شهد ان فعله مخلوقة اللي هم الخواص فليس يلزمه التكليف. وبعضهم بيخص بمين؟ باللي وصلوا الى ذلك شهودا وليس فقط ايه؟ علما، اللي شهدوا افعالهم المخلوقة. لتحديد هذا الكلام، لو سألت أفسق الناس من المسلمين ممن لا يتورع عن ذنب عن الجنة والنار لأقر بوجودهما ولا آمن بهما، ولكنه ليس كإيمان رجل بهما، لو سألته عنهما بكى رغبة ورهبة، فإن الأول يعلم ولكن لا شهود عنده فلا يستحضر هذا الأمر كأنه يراه بخلاف الآخر. فكذلك لو سألت الناس هل هناك إرادة لله في خلقه لقالوا نعم، ولكن مجرد الإقرار لا يسقط عنهم التكليف، إنما يسقط التكليف ده على مذهبهم الباطل عمن شهد الإرادات الربانية وغاب بها عن شهود إرادة المريدين سواه، فهذا تحرير قولهم وهو في غاية الضلال مع السفه وضعف العقل، فإنه به تخرج طائفة من الناس عن العبودية أصلا بإسقاط التكليف عنهم، لأن عندهم أن الأوامر الشرعية تنافي شهود الحقيقة الكونية، ونعوذ بالله. قال وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، وجه التفرقة بين الشهود والإيه؟ والعلم. يقولوا الناس بتعرف ولكن مكلفة، اللي يشهد هو اللي يسقط عنه اللي وصل. يقول وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاق عقولهم يعني عن كون العبد لا يؤمر بما يقدر أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد لا يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ضاقت صدورهم، ضاقت عقولهم عن إدراك أنه يمكن أن يؤمر العبد بما يقدر عليه خلافه. قال عن كون العبد يؤمر لا يؤمر بما يقدر عليه خلافه. يعني ايه بما يقدر عليه خلافه؟ ربنا امر ابا جهل بالايه؟ بالايمان والاسلام، وقدر عليه الكفر، فقالوا لا، ما هم دول ما تصوروش كده، فناس قالت لم يقدر عليه الكفر، وفي ناس تانية قالت لم يؤمر بالايمان، لانه هو كده مقدر عليه يبقى هو كده صح، والعياذ بالله. ده أصل الفتنة التي وقعوا فيها. يقول ثم إن المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. إرادة الله عز وجل العامة يعني الشاملة للخير والشر، التي عشان كده نؤمن بالقدر خيره وشره، وهؤلاء اللي هم الجبرية بقى أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، خصوهم بقى، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا، مش هينفوا الأمر والنهي في حق كل أحد، فخصوه في حق من شهد القدر. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، مع إن قول المعتزلة ضلال مبين في نفي القدر وإنكار لإرادة الله وخلق الأفعال العباد الثابتة في الكتاب والسنة، لكن قول هؤلاء شر من قول المعتزلة، لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يسقطون عمن وصل إلى شهود هذه الحقيقة الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة، وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء كفر صريح. قال وإن وقع فيه بالتقليد طوائف لم يعلموا أنه كفر، قول هؤلاء كفر صريح، لأن الشريعة عندهم للمحجوبين الذين حجبوا عن شهود إرادة الله، لأنهم حجبوا أصلا عن تلك المعارف الربانية بزعمهم يعني، وإنما الأمر والنهي للعوام، أما الخاصة فقد حسن انقيادهم فلا يحتاجون إلى وعد ووعيد وزجر وتهديد. ونهاية قولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتيه اليقين من ربه، لأنه ظل يعبد الله إلى أن مات، وهذا يقتضي كفر هؤلاء بغير شك. وكذلك استحلال ترك الواجبات مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كترك الصلوات الخمس وترك صيام رمضان وغير ذلك، وكذا استحلال فعل المحرمات بزعم أنه وصل إلى اليقين، هذا كله كفر ناقل عن الملة. الذين وقعوا في التقليد ولم يعلموا أنه كفر، مثل هؤلاء قد يكون وقع لهم في الأمر شبهة، ولا يحتاج الأمر إلى إقامة الحجة في مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان وفعل الفواحش من الزنا ونحوه، لأن الحجة بهذا قائمة على كل أحد، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يعذر أحد في تأويل يتأوله بتركها استحلالا إلا أن يكون في بيئة يحتمل فيها أن يخفى عليه مثل ذلك، فهذا يحتاج الأمر فيه إلى إقامة الحجة عليه قبل تكفيره. نشأ في مكان يمكن الناس ما يعرفوش فيه وجوب الصلاة الخمس، مش في بلادنا ولا في عامة بلاد المسلمين ولا في أمريكا النهاردة، الكفرة عارفين أن في رمضان عند المسلمين، أن المسلمين بيصوموا رمضان، فمش ممكن مسلم ما يكونش عارف الكلام ده. لكن لو تصورنا بيئة بقى في يعني مجاهل أشد من ذلك في يوم من الأيام لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا زكاة، بمحتمل يبقى في جهل ببعض هذه الأمور، لكن في واقعنا النهاردة يجي واحد يقول زي ما قلت لكم الراجل يقول مش عليا غسل جنابة ولا عليا صوم رمضان، يبقى خارج من الملة. ما يعرفوش المغرب ثلاث ركعات محتمل، لكن ما يعرفوش وجوب الصلوات نفسها، مع ان الكلام ده نادر جدا انه ما يعرفش المغرب ثلاث ركعات والعشاء اربعة، لكن ما فيش حد ما يعرفش الصلاة فرض، ورمضان اكثر شهرة، فالنوعية دي من الناس ما بتتوقفش عن مغرب ولا عشاء، ده النوعية بتقول ما فيش تكليف اصلا، ما فيش ترك زنا، ما فيش ترك محرمات، ده عشان كده هو ده اصل اللي خلاهم يقولهم ان اللي يفعل الفواحش من الاولياء دي كرامة من الكرامات، زي القصص اللي بتاعت الشعراني، والشعراني جايبها مش مستحي منها، بانه ان من كرامات الشيخ الفلاني انه كان يخطب عريانا والناس في خزي عظيم، او يحصل لهم نشوة عظيمة، الناس بقى حسب اتباعه بقى حصل لهم نشوة عظيمة انه عمال يخطب الجمعة وهو عريان، والناس التانية مكسوفة له اخر كسوف، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. عد ايه اللي خلاه يعد ذلك من الكرامات؟ مش مجنون الشعراني ده، لكن هو في الحقيقة معتقد اعتقاد باطل ان الناس دي وصلت خلاص، فاصبحت الفواحش والمنكرات طاعات بل كرامات اكرمهم الله بها، والعياذ بالله. يقولوا كده وكان من كرامات الشيخ الفلاني انه يوقف شيخ البلد من على بغلته وينزله ويقول اجعلني افعل فيها الفاحشة، وان لم يفعل تثمر في مكانه، يعني اذا ما رضيش يفعل بغلى الفاحشه اتيان البهائم يسمرها يسمر خليه ما يتحركش، ويقول بعد كده رضي الله عنه ولا يضر الله. اهو ده خروج من المله. ها طبعا ده هو ده معلوم من الدين بالضروره ان فعل الفواحش جريمه من الجرائم، فكونوا يجعلها كرامه من الكرامات ولا يضر الله، ده كفر ماخر عن المله نعوذ بالله. بيقولوه ازاي؟ والعياذ بالله. ده هو لا ده عدها كرامة ما تجيش كده، ده هو بيعدها كرامة من الكرامات ما تجيش ان هو عايز يخلي الناس تكرهه، ده هو بيجعلها من ضمن علامات ان هو يعني بيخلي الرجل يتسمر مكانه، ان دي الكرامة اللي هي المعجزة الخارقة للعادة، ان هو اذا ابى ان يستجيب له والعياذ بالله فعل به ذلك. قال شيخ الاسلام: فانه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك، فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل كفرا، وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعاداة له، وصد عن سبيله، ومشاقة له، وتكذيب لرسله، ومضادة له في حكمه، وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك، ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، وأن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك. فلا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهؤلاء الأصناف فيها شبه من المشركين، لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين. نقول والحقيقة أن من يتأول هذا التأويل لو في استحلال الخمر واستحلال الفاحشة لا عذر له في بلاد الإسلام، وقد انتشر في بين الناس علم ذلك بلا خلاف بينهم فيه، وهم يقرؤون القرآن ويعلمون وجوب الصلوات وغير ذلك، وقد نشأ فيهم وعلم علمهم، فلو تأول أي تأويل فإنه لا يقبل منه. وكما ذكر الخطبي رحمه الله ذلك أنه لا يعذر أحد بتأويل يخالف المعلوم من الدين بالضرورة الذي انتشر علمه بين المسلمين، كما نقله في شرح مسلم. قال شيخ الإسلام: كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ده الابتداع في الدين، يقول المشركين يترددون بين البدعة وبين الاحتجاج بالقدر، فأول حاجة البدعة أن يقولوا أن الله أمرنا بذلك، هو ده الدين، هو ده اللي شرعه ربنا. وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ده احتجاج بالإيه؟ في القدر. لو شاء الله ما أشركنا، فطالما أنه شاء أن نشرك فهو يرضى ذلك. يبقى ما بين أنه يقول أن الله أمرنا بذلك بدعة، وبين أن يحتجوا بالقدر. ولذلك يقول هؤلاء فيهم شبه من المشركين، لأنهم مبتدعين ويحتجون بالإيه؟ بالقدر. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله، في مثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون، إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف:

زاد ابن سيرين وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وهذا هو قياس العقل الفاسد، لأنه لو كان عقلا صحيحا لعلم أن الحق ما جاء من عند الله، وأن أصح ما يجده من الذوق والوجد هو ما وافق الكتاب والسنة. ما هو القول في من ينتسب إلى العلم والفتوى في دين الله وهو يقول إن من هاجم الحلاج وابن عربي وابن الفارض وكفرهم وحكم بزندقتهم لم يفهم ما قالوه ولم يصل إلى ما وصلوه؟ نعوذ بالله، والله كلام عجيب بعد ما نسمع التصريحات التي قالوها في مساواة الأديان، وسمعناها المرة اللي فاتت، وإن عباد الأوثان كعباد الرحمن تصريحا، وإنك إذا أنكرت على عابد الوثن فأنت متعصب، يقول أنت مش فاهم كلامه. نعوذ بالله. اللي بيقول إن العبد رب والرب عبد بالتصريح الكفري يبقى احنا مش فاهمين كلامه. طب مش معنى هذا الكلام؟ بيقول كلامهم، واستدل بنقل عن الإمام الشافعي فقال: أما الشافعي رضي الله عنه فإنه يقول عن خصوم سيدنا محيي الدين إن حكمهم حكم ناموسة نفقت على جبل. هو الإمام الشافعي قبل محيي الدين ابن عربي بمئتين سنة تقريبا، بزمان طويل. يبقى الشافعي هيكلم عن خصوم محيي الدين ابن عربي وسيدنا محيي الدين؟ الإمام الشافعي التلبيس على الناس، كتاب بتاع عبد الحليم محمود فتنة قضية التصوف المنقذ من الضلال. التصوف منقذ من الضلال، ده هو ده الضلال بعينه، يعني يعمل ايه؟ خلاص كفاية. قولوا قولي هذا، استغفر الله ولكم.